زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الدين الخاتم الكامل الشامل المحفوظ من التغيير والتبديل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد نزلت هذه الآية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر كما ذكر أهل العلم، فكمل الله الدين بالتشريعات والأخلاق والآداب المبنية على التوحيد، وحصل البيان والبلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم وقبض، وقد بين لنا ما أراده الله عز وجل وبين لنا ما نحتاجه في ديننا ودنيانا. وفي الموعظة التي وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والتي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال لهم: قد تركتكم على البيضاء، يعني الملة والمحجة الواضحة والسبيل البين، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. وقد بين بأوضح الطرق وأبينها سبيل الحق الذي ينبغي على من أراد النجاة في الدنيا والآخرة أن يسلكه. فهذه المحجة البيضاء كسفينة نوح، من ركبها وتمسك بها نجا، ومن تخلف عنها غرق. وإن من أشد ما يتعرض له هذا المنهج الحق في هذا الزمان ضمن ما تعرض له في الأزمنة الماضية التشغيب والتشويه والتنقص والخلط والتلبيس ومحاولة التغيير، وأمام هذه المحاولات لا بد لنا ونحن في زمن الفتنة هذا أن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، وعلى الجادة والشرع المستقيم وطريق السلف الصالح والمحجة البيضاء النقية. فأول واجب علينا في هذا الظرف الراهن أن نتبين الحق ونميزه من الباطل، وأن نتمسك به ونتعلمه ونعمل به رغم اختلاط الدروب وكثرة السبل وتشعبها وكثرة أهل الأهواء وعموم الشبهات التي تتفشى وتموج بها الفضائيات والشبكات والصحف والمجلات وكل وسائل الإعلام والنشر. لا شك أيها الإخوة أن المسلمين يعيشون الآن وضعا حرجا في التشكيك في العقيدة الصحيحة، في زعزعة الثوابت الشرعية وعرض الشرك والكفر والدعاية إلى البدع وإزالة الحواجز بين الإسلام والكفر والسنة والبدعة والتوحيد والشرك، والعمل على تشكيك الناس في عقائدهم باسم حرية الفكر، التشكيك حتى في وحدانية الله وفي قضية الغيب وانفراد الله بها وحجية السنة النبوية وإثارة الشبهات حولها وحول الصحابة رضوان الله عليهم والتشكيك فيهم والطعن في عدالتهم. نحن الآن نعيش عالما متلاطما من التشكيكات في أحكام الشريعة، في الشبهات حول الحجاب، الاختلاط، تعدد الزوجات وقضية حقوق الرجل وحقوق المرأة الشرعية. هنالك تمييعات كثيرة للحرام الذي حرمه الله، ومحاولة إلباس بعض الفتاوى وبعض هذا التمييع بلباس شرعي، وذلك لأن الناس لا يلتبس عليهم الباطل المحض، بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق إذا أريد تسويقه بينهم، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. ومن أعظم وظائف الدعاة الله سبحانه وتعالى تبيين هذا، كشف هذه الخطط، فضح المخططات، بيان زيف هذه الأباطيل، وكشف التزيين الذي يريده هؤلاء، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هنالك أقلام وحناجر، وهنالك تواطؤ واشتراك، مؤامرات، مخططات، مؤتمرات، ونحن نرى أثارها بينا بين الناس صباحا ومساء، لا بد لنا اليوم أن نعود إلى الأصل وإلى الحق وأن نتمسك به وننشره وندافع عنه ونفند كل الأباطيل التي تثار حوله. لا بد من الحرص على منهج سلفنا من الصحابة والتابعين وأتباعهم والعلماء الذين سبقوا، لا بد أن نحرص على سبيلهم ومنهجهم، لا بد أن نحافظ على الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة وأن نتصدى لمحاولات خرق الإجماع التي تحدث الآن. وهذه العملية لا بد أن تتم بأدلة شرعية وأن تكون هنالك جرأة وشجاعة في القيام بها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن الأمور التي ينبغي علينا الاعتناء بها مسألة الاستدلال، هذه قضية خطيرة جدا، لأن التلبيس يحصل اليوم بالضلالات في الاستدلالات. نحن نعرف أن هنالك نصوص من الكتاب والسنة وأن هنالك استدلال بهذه النصوص من الكتاب والسنة. هذا الاستدلال له طرق، هذا الاستدلال له أصول. عملية الاستدلال هذه التي تحدث اليوم من بعض الناس يريدون خلط الحق بالباطل بالاستدلال الباطل، ليست القضية قضية وجود آيات وأحاديث فقط، لكن كيف تستعمل هذه الآيات والأحاديث، كيف يستدل بهذه الآيات والأحاديث، هذا ما نريد التعرف عليه. إذن الاستدلال الحق والاستدلال الباطل هو محور حديثنا في هذه الحلقة الأولى من حلقات هذه الدورة. دورتنا هذه سيكون فيها بمشيئة الله تعالى عدة حلقات، منها أولها الآن قضية الاستدلال، لأن الذين يريدون إباحة اليوم مثلا الاختلاط، مثلا ترك الحجاب إلى آخره، يستدلون بأدلة. ليست القضية الآن أقوال، مجرد إطلاق أقوال مثلا في خلط الإسلام بالكفر والسنة بالبدعة والتمييع، إزالة الحواجز والفواصل، مثلا التلاعب بالأحكام الشرعية، محاولة تغيير الأحكام الشرعية مثلا بمجرد الكلام. لا، الآن أهل الباطل أكثر احترافا، ومن الاحترافية التي هم عليها اليوم قضية الإتيان بأدلة من الكتاب والسنة للاستدلال بها على باطلهم. لم تعد القضية فقط أنه عندنا أدلة وليس عندهم أدلة، عندهم أدلة الآن، لكن ما هو نوع الأدلة؟ هل هي صحيحة؟ كيف يتم الاستدلال بها؟ هذه مسألة مهمة جدا، كيف يتم الاستدلال بالدليل؟ هو ممكن يولد عليك آية أو حديث، لكن هل هذا المقصود بالآية والحديث؟ عملية الاستدلال تقوم على معرفة أنواع الأدلة الشرعية. أنواع الأدلة الشرعية المتفق عليها ثلاثة: القرآن، السنة، الإجماع. هذه مصادر التشريع الإسلامي الأساسية، لا كلام لأحد قبل كلام الله، ولا هدي أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول. طيب، منهج أهل السنة من لدن السلف الصالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قائم على الدليل وتعظيم الدليل ومعرفة ما اشتمل عليه الدليل من الحكم والمسائل، وكل كلام ليس عليه دليل شرعي فإنه مردود على قائله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول، يعني يدعي أي مسألة أو أي حكم إلا بالاستدلال، يعني بدليل عليها، ولا يقول بما استحسن. يعني ليست المسألة هوى واختراعات، عندك دليل هات الدليل. قال: وليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم قال الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. هذا في كتاب الرسالة للشافعي. والاستدلال على أي أمر شرعي يحتاج إلى قضيتين أساسيتين: الأولى وجود الدليل الشرعي الصحيح، الثانية الفهم السليم لهذا الدليل. فكم من مسألة لا دليل عليها أصلا، دعوة، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. والأمر الثاني الفهم السليم للنص الشرعي. فإذا أول ما يطرح علينا واحد قضية، مسألة، حكم، يدعي دعوة، نقول هات الدليل على ما تقول، هات البينة. ما هي البينة؟ نص من كتاب أو من سنة أو ما أجمعت عليه الأمة. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. فلا بد من الدليل الصحيح. ثانيا الفهم السليم لهذا الدليل، لأنه بدون الفهم السليم للدليل سنخرج بنتائج غريبة، مفاهيم مغلوطة وشرع جديد. قال شيخ الإسلام: وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترى أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلا على الشرع المبدل فقال: وأما الشرع المبدل فمثل الأحاديث الموضوعة والتأويلات الفاسدة والأقيسة الباطلة، يعني هذه اختراعات مصادمة للنصوص. ولسلامة فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا وضع علماؤنا قواعد للاستدلال، قواعد منهجية كيف يستدل بالنص الشرعي حماية للنص الشرعي، ولئلا يأتي من يمهب ودب ليورد علينا آية أو حديثا في غير موضعها. ومناهج الاستدلال الصحيحة قد بينها العلماء في كتب أصول الفقه ضمن مباحث دلالات الألفاظ، وتكلموا فيها عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم إلى آخره. طبعا مسألة الصحيح وغير الصحيح والناسخ والمنسوخ في أصول، الذي لا يتقنها ولا يعرفها يزيغ يضل ينحرف. هذه القواعد عظيمة جدا. أول من يعرف أنه ألف في أصول الفقه وجمع فيه كتابا مستقلا هو الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس في كتاب الرسالة، فهو كتاب جليل عظيم الفائدة، وتتابع الناس بعد ذلك على التأليف في هذا الموضوع بين مختصر ومطول ومنثور ومنظوم حتى صار أمرا مستقلا رتبت أبوابه وحررت مسائله. إذن الاستدلال الصحيح يقوم على أمرين: دليل صحيح وإيش؟ فهم صحيح. الاستدلال الصحيح يقوم على أمرين، احفظوا هذا: دليل صحيح وفهم صحيح. إذا أتى بدليل لا يصح لا يسمى دليلا أصلا، وإذا أتى بدليل صحيح على فهم سقيم واستدلال باطل فكلامه ساقط أيضا. طبعا الآن أهل الباطل العلمانيين الليبراليين من مشى معهم من الناس الذين يعني درسوا بعض القضايا الشرعية وأرادوا مناصرتهم رغبا أو رهبا، طمعا أو خوفا أو انحرافا وهوى، يعني في بعض الناس الآن عندهم بعض الاطلاع الشرعي يركبون الموجة. فالآن حيث أن هؤلاء أصحاب النفاق يعني طغوا وصار لهم صولة وجولة، قام بعض هؤلاء الذين عندهم شيء من الاطلاع على الأمور الشرعية أصحاب هوى أو طمع يساندونهم، يمدونهم بأدلة، يمدونهم ب يعني تفسيرات للأدلة. فيقف الإنسان أحيانا دهشا وحائرا أمام هذا الكلام. أخي هذا الكلام الذي يورد يعني في أدلة يا أخي، في البخاري مثلا، لكن لم تعد القضية فقط قضية صحة الدليل، لأنه يجب أن ننظر في الفهم، فهم الدليل. وليس كل من ذكر آية أو حديثا يقبل ما أخذه منه من حكم أو استنباط، بل لا بد من توفر شروط في الدليل وشروط في طريقة الاستدلال حتى يكون الكلام صحيحا. إذن الاستدلال بالأدلة الشرعية على غير وجهها الآن هذه سمة مدرسة النفاق المعاصرة. مدرسة النفاق المعاصرة الآن كيف يستدلون بالأدلة على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا خبث، يعني أن يأتيك بآية وحديث وقد يكون الشخص عاميا ويرى أمامه آية وحديث لكن ما مراد الله ومراد رسوله منها وماذا فهم أهل العلم منها، هذا هو المعترك في الأمر. طبعا نتج عن قضية قص ولصق اتيان بأدلة قص دليل ولصقه في مكان ما، نتج عنه طبعا تحليل حرام، ونادرا ما يكون تحريم حلال لأن الجماعة يعني ليس من منهجهم تحريم الحلال، لأنهم يريدون جعل كل شيء حلالا. هم ليسوا على منهج الخوارج في التضييق. الخوارج منهجهم تضييق، يعني يحرمون الحلال. المنافقون الآن وأهل العلمنة ومن لف لفهم ومن يسمى بالليبرو إسلاميين، هؤلاء منهجهم هو توسيع القضية وإيش؟ جعل الحرام حلال. غالبا لا يفعلون العكس. لماذا يفعلون؟ هم أهل هوى، وصاحب الهوى يريد يفلت الأمور، يعني يخلي الحرام حلالا. وفهم النصوص فهما صحيحا سيؤدي إلى صحة العمل، لأنك كيف تبني عملا صحيحا على فهم خاطئ؟ قال ابن القيم رحمه الله: بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهي أصل كل خطأ في الفروع والأصول، لا سيما إذا أضيف إلى ذلك سوء القصد، والله المستعان. هذا كلام ابن القيم. فما البدع الكبرى والصغرى التي ظهرت في تاريخ الإسلام إلا بسبب الفهم الضال للنصوص؟ وقد تكلم الشاطبي رحمه الله عن هذه المسألة في كتاب الاعتصام، وعقد لها بابا مهما جدا بعنوان مأخذ أهل البدع في الاستدلال. ومما قال في ذلك: كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال بأدلتها على خصوصيات مسائلهم. ما أحد يأتي ويقول لك أنا لست من أهل السنة، من هؤلاء الضالين. هؤلاء ما يقولون نحن لسنا من أهل السنة، يقولون نحن من أهل السنة، ونحن من أهل الإسلام، ونحن نحب الدين، ونحن من أهل الدين. الاحترافية في حرب الدين الآن ليست إعلان أن يعلن كفرا، يعني يقول أنا كافر وزنديق وملحد، لا، ولن يقول أنني أنا يعني ضد الإسلام وضد السنة وضد الكتاب وضد، ما يقول هذا. هذا يعني يعتبرونه طبعا غباء غباء. يعني يجي واحد يطلع على الناس يقول ترى أنا لا أؤمن بالله ولا برسوله ولا بآياته ولا أؤمن بالسنة ولا بالكتاب، خلاص يقال لو أنت زنديق منحل، يعني حلال الدم والمال، مرتد. فهذا أمر واضح. طبعا هناك مدرسة موجودة، مدرسة إلحادية تشتغل على هذا الخط، يعني بل عندهم قضية يعني نفي وجود الله أصلا، وبعض المبتعثين وقع في هذا، ذهبوا للخارج رجعوا ملاحدة لا يؤمنون بوجود الله أصلا أساسا، خلاص. لكن الخط الذي يعمل داخل بلاد المسلمين، خط النفاق، يتبنى قضية الادعاء أنه مسلم وأنه هو يحب الدين، بس ما هو الدين الذي تفهمونه أنتم يا أيها المتشددون، وإنما الدين سمح، الدين يسر، والقضية الفلانية حلال والدليل كذا، والقضية الفلانية حلال والدليل كذا، وهكذا. طبعا هذا التمييع للأحكام هو تخريب، يعني تخريب لفقه الناس، تخريب لتدين الناس، تخريب لتعبد الناس لرب العالمين، تخريب للحلال والحرام، تخريب للأحكام الشرعية. فإذا هذا مقصود، يعني هذا من الأهداف التي يسعون إليها. وما يمكن يسعى في هذا التخريب بدون ما يدعي أنه مسلم، بل أن يأتيك بأدلة على حل ما يقوله. فالمبتدعة لا يقولون نحن لسنا مسلمين، ولكن يأخذون باستدلالات باطلة لأدلة ينتزعونها في من غير سياقها وما وردت من أجله، لينتصروا بها أو يؤيدوا بها أو يستندوا عليها في باطلهم. الشاطبي رحمه الله ذكر أن هؤلاء المبتدعة ومن لف لفهم ونحى نحوهم يفعلون ذلك إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب، لأن القرآن والسنة نزل بلسان عربي مبين، فإذا واحد جاهل بلغة العرب سيخبط عشواء في الاستدلال، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما لعدم الأمرين جميعا. طبعا هذا الكلام ممكن يقال اليوم عن بعض أهل السنة الذين يروجون أباطيل في القنوات وغيرها، وهو محسوب على يعني الدعاء طلبة العلم إلى آخره، يروج باطلا. أي حكم مثلا إباحة الأغاني والموسيقى، جواز النظر المرأة الأجنبية بدون شهوة، هذه من الموضات الجديدة الآن، افتح باب تعمد النظر إلى المرأة الأجنبية. طيب الآن تقول بغير شهوة، بعدين يقول شهوة خفيفة، بعدين يقول استغفر الله، ويعني خلاص تمشي الأمور. المسألة التدرج بالناس، يعني أخذ الناس نحو الضلال، ما يأتي دفعة واحدة ولا يأتي خطوة واحدة، هي خطوات. ومرة يخرج عليك فلان، يخرج عليك فلان، هي توزيع أدوار من ناس قد يكونوا مشتركين في الباطل يعني في المؤامرة، وقد يكونوا يستدرجون إليها استدراجا، وقد يكون صاحب هوى، صاحب شذوذ مثلا، فيخدم يعني صاحب الشذوذ يخدم القضية. الهدف ما هو هدف المنافقين؟ تميع الأحكام الشرعية، تشكيك الناس في الأحكام. طيب كيف يعمل لخدمة هذا الهدف؟ استأجر ناس عندهم شيء من الاطلاع الشرعي ليأتوا لك بأدلة يمكن أن تلبس العامة في هذا التشكيك أو التميع، أو افتح المجال لبعض من ينتسب للدعوة والعلم وأنت تعرف أن عنده انحراف في المنهج وهوى، ولكن يخدم غرضك في التشكيك والتلبيس والتميع، ودعوه يتكلم. أو هات أصحاب شذوذات واحشرهم في وقت واحد ووالي بهم بعض وراء بعض، هذا يأتي بشذوذ في مسألة الرضاع، هذا يأتي بشذوذ في مسألة الموسيقى والغناء، هذا يأتي بشذوذ في مسألة الحجاب والنظر المرأة، هذا يأتيك بشذوذ في الاختلاط. هي عملية منسقة متتابعة، تخرج هذا ليقوم بدوره، تخرج هذا ليقوم بدوره، تخرج هذا ليقوم بدوره، تخرج هذا ليقوم بدوره، وتعمل دعاية لأقوالهم وتناصرهم، تفتح لهم المجال، تروج كلامهم، وتعمل برامج حوارية في قضية نعم أو لا، مؤيد أو معارض، لأنك في النهاية تريد من الناس أن يتشككوا. فتشكيك الناس في عمل البرامج هذه، ومن الخبث الموجود الآن في بعض القنوات التي تسمى إسلامية، من الخبث هذا ومن خدمة هذا الغرض، برامج فيها عرض الخلافات الفقهية، يعني يجيب لك برنامج في عدة أشخاص، طيب يعرض على العامة الخلافات، فيقول لك المسألة هذه ترى اختلف فيها العلماء وفيها كذا كذا كذا، المسألة هذه اختلف فيها العلماء فيها كذا كذا كذا، المسألة هذه اختلف العلماء فيها كذا كذا كذا. ما يقولون المسائل التي أجمع عليها العلماء؟ يعني المسائل التي أجمع عليها العلماء هذه حجة. طيب وما يقولون إيش الخلاف السائغ من الخلاف غير المقبول؟ يعني عندنا مسائل اجتهادية يقبل فيها الخلاف، وعندنا مسائل لا يقبل فيها الخلاف لأن المخالف قول شاذ، فيعرضوها سواء. لاحظوا يا أخوان، يعرضوها في البرنامج هذا الإعلامي سواء، بحجة أنه ترى نحن ندور بين أجر وأجرين. يلا يا أخي أنت ترى شوف مسألة مثلا، يلا خذ أي مسألة، يلا يعني هو ممكن يبدأ لك في المسائل اللي فيها خلاف قوي، قراءة الفاتحة خلف الإمام، زكاة الحلي، مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا. طيب ثم يتدرج إلى مسائل الخلاف فيها ضعيف، كمسألة مثلا غناء الموسيقى، موسيقى مثلا ما الذي قال بها؟ يمكن إذا حصلوا يطلع ثلاثة الذين قالوا، والثلاثة أصلا كلامهم عند أهل العلم ترجع كتب المذاهب الأربعة وغيرها، هو مصنف في الخلاف الشاذ غير المعتبر، سقطة زلة. فالبرنامج هذا يدور، اللي يقول لك بنحن ندور بين أجر وأجرين، هدفه هو التلبيس على الناس بالقول إن دائرة الخلاف واسعة في الإسلام، والأمور المتفق عليها قليلة جدا ترى، والقضايا الأخرى كلها ترى خلافية، لا تنكروا، ترى أنك تدور بين أجر وأجرين، ترى نحن ندور بين أجر وأجرين. طبعا العامة عندهم أشياء عرفوها من علمائهم، إن هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب هذا مستحب، هذا مكروه هذا مباح عندهم. فإذا بكل القائمة التي يعرفها العامة من نتائج البرنامج الذي يحكي خلاف باسم الخلاف الفقهي والأجر والأجرين وتوسيع دائرة الخلاف حتى تتسع عقولنا ونكون متنورين وما ينكر بعضنا على وما نتعادى وما نكذا وتجتمع القلوب، وسع دائرة الخلاف. طبعا توسع الدائرة. طيب في القضايا الاجتهادية ماشي، أنا أنت ترى مثلا أنه يجب قراءة خلف الإمام في الجهرية، أنا أرى أنه لا يجب، ما نتعادى وصلي بعضنا وراء بعض، ما في مشكلة، هذا كلام العلماء. طيب لكن لما تصل لقضايا الخلاف فيها غير معتبر والقول الآخر شاذ، يريدون أن يجعلوا هذا مثل هذا، فيقول لك يا أخي وسع أفقك، أنت ما أنت ليش متشدد، وسع أفقك، ترى المسألة هذه قال بإباحتها فلان وفلان، هذه ترى مسألة خلافية، وسع أفقك لا تتشدد، ترى في أقوال أخرى، أنت بسبب أنك عايش في هذا البلد ما اطلعت إلا على هذا القول، أنت بسبب أنك ما كنت تأخذ إلا من بعض العلماء، ما أخذت من علماء آخرين، ما تعرف إلا هذا القول، مد النظر، وسع عقلك، افتح مخك، اطلع على الأقوال الأخرى. ليش يا أخي؟ أنت عندك مخ، أنت ذكي، أنت تستطيع أن تفرق. ليصلوا إلى الخلاف في قضايا ما يقبل فيها الخلاف أصلا، حتى في المذاهب الأربعة هو قول شاذ، هو قول شاذ غير معتبر ولا له قوة، بل هو واهي. والله يرحم حال الناس ويعينهم على ما يواجهونه اليوم من التشكيكات. وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى، يعني مآخذ أهل الاستدلالات الباطلة. فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة أو بأدلة صحيحة على فهم باطل. بين الشاطبي رحمه الله من الأشياء في الزلل في الاستدلال، قال شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل، وليس هذا من شأن الراسخين، وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعوة. فإذا الاستدلال الصحيح يقوم على أن تجمع كل الأدلة في المسألة الواحدة حتى تبين لك الأمر، أما تأخذ دليل واحد طرف ولا تأخذ الأطراف الأخرى هذا يكون سببا للضلال، لأن الشرع كل. إذا جزأت وقلت أنا سأخذ فقط الحديث هذا قد يكون منسوخا، لو اطلعت على الأحاديث في المسألة ستجد ناسخا، لو أخذت الدليل هذا فقط قد يكون عاما مخصوصا والدليل المخصص في مكان آخر، فإذا ما جمعت الأدلة في المسألة الواحدة من أسباب الزلل والزيغ والضلال. وذكر الشاطبي رحمه الله أن للراسخين في العلم طريقا يسلكون في اتباع الحق وللزائغين طرقا أخرى، ولذلك لا بد من بيان طرق الزيغ في هذه القضية. وطرائق أهل الباطل كثيرة، والزيغ راجع إلى الجهالات، والجهالات لا تنحصر، ولا يأتي زمان إلا وهناك غريبة من غرائب الاستنباط تحدث. وهذا يعني واضح إلى درجة أنه وصلنا إلى عالم من التندر والغرائب والشذوذات والعجائب في الاستدلالات. ولنضرب بعض الأمثلة يعني من باب الدعابة، هي أمثلة حقيقية طبعا، يعني أين وصل الأمر. استدل بعضهم على جواز التصوير للذكرى بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لما انتقد أحد القراء الذين يقرؤون في العزة والمآتم أنه يأخذ على القراءة أجرة عالية، يا شيخ أنت بجيبك على العزة على المأتم بتأخذ فلوس كثير، قال الله تعالى ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الاستدلال على سنية إقامة الأربعين للميت، إيش هذا؟ أنت إذا مات الميت بتعملوا له أربعين، من وين هذه الأربعين؟ أربعين الميت. قال الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يعني هذه قصة موسى، هذا الدليل على جواز عمل الأربعين للميت؟ يعني إيش علاقة قصة موسى؟ ذهب لأخذ التوراة ولقاء الله ويكلمه بقضية إقامة 40، لأن العدد صار مع، إذا كان هنا 40 هنا 40 خلاص صارت هذه تصلح دليلا على تلك. استشهد أحدهم بحديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، على إيش؟ إيش تتخيلوا يعني؟ على أن إعطاء من عن يسارك في الشرب مقدم على اليمين. تعطي اللي على اليسار مو اللي على اليمين. ليش؟ قال: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما اللي على اليسار. طبعا بعضهم فاهم أنه وجاءت سيارة فأرسل واردهم فأدلى دلوه قال: يا بشرى هذا غلام، على أنه بشرى اسم امرأة كانت معهم، يا بشرى هذا غلام تعالي خذيه. يا أخي واحد جاء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعرف يعني على الاسم، قال: هذا اسم الولد. قال: هذا نكتل. قال: ليش نكتل؟ قال: لا يا شيخ، بعد لا تقول يا شيخ انك ما تعرفه. قال: ليش نكتل؟ قال: لا مو معقول يعني، انت لو غيرك يعني ما هو ما يمكن يعني انها تخفى، اكيد تمزح يا شيخ. قال: كيف انت جبتها من وين؟ قال: ارسل معنا اخانا نكتل، نكتل اسمه. الحين نكتل هذا جواب الامر، ارسل نكتل، ارسل هذا فعل امر مجزوم، ارسل بالسكون، جواب الامر اللي في الايه نكتل من الكيل يعني نكتال بالجزم تصير نكتل. هذا فاهم يعني ارسل معنا اخانا نكتل، هذا نكتل فسميناه احنا من القران يعني، اخذ هو اخذ الاسم من القران الان فرحان من القران، وما هو مصدق ان الشيخ ما تغيب عنه يعني، مع معقول الشيخ تغيب عنه؟ ما يمكن يعني، أكيد يمزح. وآخر يظن أن معنى قوله تعالى يوم تبلى السرائر أن الناس يوم القيامة يصابون برعب فيبولون على الأسرة، يقول تبلى السرائر، سرائر جمع سرير، وتبلى من يعني أنه من شدة الخوف يبولون على أنفسهم. يا ابن آدم أنت في يوم القيامة في الناس على الأسرة يعني نائمين على الأسرة يوم القيامة، أن الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين ليس له إلا موضع قدمي. و يعني بعض الحجاج ظن بأن يوم العيد يوم تحل فيه كل المحرمات، أي شيء حتى خمر. ليش؟ قال حديث: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. خلاص حل له، حديث صحيح، حل له كل شيء، كل شيء إلا النساء. إذن القضية إذا جيت تقول يعني قضية أنه عندنا حديث صحيح، إيه ها عنده حديث صحيح، عنده حديث صحيح حل له كل شيء، لكن كل شيء إيش؟ كل شيء كان محرما عليه بالإحرام، فلما رمى جمرة العقبة الآن حل له كل شيء للنساء. وأحدهم استدل بإباحة التدخين بقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. طيب أكمل الآية: يغشى الناس هذا عذاب. يلا يعني حتى لو مشينا معك ما تركب، هذا عذاب، عذاب أليم. و بعد هذه الأمثلة يعني التي أشبه بالطرف في عالم الاستدلالات الباطلة، نأتي الآن إلى ذكر شيء من المناهج الفاسدة في الاستدلال. أولا الاقتصار في الاستدلال على القرآن الكريم فقط، فيختصر في أخذ واستنباط المسائل والأحكام على ما ورد في القرآن، مهملا ما ورد في السنة النبوية من بيان مجمل القرآن أو تقييد مطلقه أو تخصيص عامه أو توضيح المقصود منه. فالسنة تفسر القرآن لتبين الناس ما نزل إليهم من ربهم، وقد يتوقف فهم مجمل القرآن على تفصيل السنة، ولا يمكن أن تفهم الآية فهما صحيحا إلا بالحديث. فالسنة خير تفسير للقرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا وتفسره السنة، وكذلك قسم تعرفه العرب من لغتها لأنه نزل بلسان عربي مبين. طيب طبعا الطائفة الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهؤلاء ينفون السنة يجحدون السنة كفرة، لأن جحد السنة كفر. وهؤلاء يقولون السنة دخلها أحاديث ضعيفة موضوعة ما عندها خاص، إذن أسقطها كلها بكل بساطة، أو يقول هؤلاء هذا الكلام. وهذا يعني الضالون به كانوا بعيدا يعني في قارات أخرى، ظهر عندنا في أمريكا طائفة يسمون أنفسهم بالقرآن، ظهر أحد هؤلاء الكبراء المشهورين المشؤومين يقول إنه لا يؤمن بالسنة. لكنني سمعت قبل أيام وردني سؤال من أحد الأشخاص يعني ممن يسكن قريبا من مكة، يقول: في عائلتنا الآن شخص يقول إنه لا عبرة إلا بما في القرآن، وأن السنة أحاديث ما أحاديث ما فيه، وأنه لا يوجد في القرآن إلا ثلاث صلوات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وهذه الثلاث صلوات هي الفجر والمغرب والعشاء، ظهر عصر ما فيه. وأن بعض النساء في عائلتنا اتبعوه وصاروا يصلوا ثلاث صلوات، ويقول أنه لا يوجد دليل قطعي على تحريم الخمر، لأن الله ما قال حرام، قال فاجتنبوه، يعني أحسن ما تشرب خلاص. يعني المسألة الآن نسف السنة وعدم الاعتراف بها والاقتصار على القرآن بفهمه هو، لأنه فاجتنبوه هذه أقوى ألفاظ التحريم، يعني أنت تكون في جانب وهذا في جانب آخر. ولا أصلا حتى أصلا تراجع سياق الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام تماثيل الأصنام، يعني رجس، رجس من عمل الشيطان. هذه يعني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، فإذا قال فاجتنبوه يعني هذا من عمل الشيطان. كل هذا ما يكفي عندك في التحريم؟ على أي حال، أنا أقصد أن أقول إن المسألة وصلت إلى عقر دارنا، الدعاوى هذه وصلت إلى عقر دارنا، كنا نسمعنا من زمان بعيدا، قول في طائفة ما تؤمن بالسنة بعيدا، الحين لا، عندك في عقر دارك من لا يؤمن بالسنة. فلنأخذ أمثلة على هذه القضية، وهي الاختصار في الاستدلال على القرآن بزعمهم. أولا، مثلا الاستدلال على جواز تولي المرأة الولايات العامة، إيش الدليل؟ يقول قال الله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا دليل. العلمانيون المنافقون يقولون بهذا، يعني يقولون بتولي المرأة الولايات العامة، لأن خطتهم ما هي؟ لأن خطتهم ما هي؟ إخراج المرأة. هذا يوافق شهواتهم وأهواءهم من جهة، وهو طريق تخريب المجتمع المسلم بإفساد المرأة، إخراج المرأة، خلط المرأة بالرجال، تولية المرأة الولايات العامة. لأن لما نقول يجوز أن تولى المرأة ولايات خاصة على النساء، مديرة مدرسة مثلا، مديرة سوق نسائي، مديرة مستشفى نسائي، هذا نحن نقول به ما في مانع، خلاص كلهم نساء في نساء. لكن هو يريد خلط النساء بالرجال. طب كيف يفعل ذلك؟ سبل كثيرة، منها القول بالولاية العامة للمرأة، لأنك إذا قلت بأن المرأة تكون خليفة وإمامة ووزيرة وتكون يعني ولاية عامة إجباري، يعني خاص إذا أنت وليتها ولاية عامة لا بد أن تختلط بالرجال. طيب الرجال اللي عندها في الوزارة وين يروحوا؟ ولا بد يدخلوا عليها ويكلموها، لا بد، خلاص لا بد تعمل جولات تفقدية، هي تروح وتجي، يعني خلاص صار هذه مسؤوليتها. إذن عندهم مسألة الاستدلال، هات أدلة، هات أدلة ساعدونه، يقول المنافقون ساعدونا بأدلة على المسألة هذه اللي هي تولي المرأة الولايات العامة، فيأتيهم من يسعفهم ممن يوافق هواهم أو طمعا خوفا، بإيش؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. قال الله، يلا بعد هذه آية خذ. أول شيء، هؤلاء قوم كفار ولا مسلمون؟ كفار، فهل يحتج بفعل الكفرة؟ سؤال، يعني هل فعل الكفر حجة؟ هل فعل الكفر حجة؟ كيف تأخذون منها دليلا على جواز تولي المرأة الولاية العامة؟ ثم إن سليمان عليه السلام لم يبقها في ملكها ولم يقرها عليه، خلاص ولنأتينهم بجنود لا خبر لهم بها، خلاص يعني هي المسألة الآن، يعني إما يأتون مسلمين وإلا سنأتيهم بجنود نكتسحهم فيها اكتساحا، يعني خلاص. فجاءت المرأة مستسلمة، استسلمت، انتهت العملية، ما بقيت على ملكها، ما أبقى سليمان على ملكها، قيل إنه تزوجها وقيل، ولكن هل هو أقرها على ملكها؟ استمرت يعني ولاية عامة؟ فأنا تصرفون وأين تذهبون؟ قال الألوسي: وليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة ولا حجة في عمل قوم كفر على مثل هذا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة بل إن الهدهد استنكر هذا، كون امرأة تملكهم وكونهم يعبدون الشمس من دون الله. فقال الهدهد، الهدهد فطرة سليمة، إني وجدت امرأة تملكهم وأوثيت من كل شيء ولا عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، ومن أعمالهم أنهم ولوا عليهم امرأة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون. فعمل سليمان عليه السلام على إزالة هذين المنكرين جميعا، ولو كان تولي المرأة الولاية العامة جائزا لأقرها سليمان على ملكها ولم ينزعه منها. مثال آخر، الاستدلال على جواز صناعة التماثيل بقول الله تعالى عن الشياطين مع سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب للأكل، هذه الجفنة يأكل منها قدر العظيم في الجيش، وقدور راسيات: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب نأتي فنقول: أولا، كلمة تمثال في اللغة تطلق على ما يصنع من ذوات الأرواح ومن غير ذوات الأرواح. يعني لو واحد سوى شكل شجرة صنعه فيقال هذا تمثال شجرة، لو سوى مثلا شكل غزال يقال هذا تمثال غزال. تمثال مثل، صنع مثلا تمثالا. فكلمة تمثال ليست خاصة بذوات الأرواح حتى تستدل بها أنت على جواز صناعة الصور وذوات الأرواح. ثانيا، هل إذا ورد شيء في شرع نبي قبلنا بالضرورة يدل ذلك على جوازه في شرعنا؟ لا. فكم من حكم في شرع نبي من قبلنا في شرعنا خلافه أو عكسه أو نسخه؟ إذن كيف تستدل بشرع ذلك النبي على صحة عمل تماثيل ذوات الأرواح؟ إذن أيها الإخوة، قضية جيب دليل وبس، هذه جيب دليل وبس، يلا خذ دليل، لكن ما معنى الدليل؟ ما فقه الدليل؟ ما هو مدلول الدليل؟ ما صحة الاستنباط من الدليل؟ قال القرطبي: قوله تعالى: وتماثيل جمع تمثال، وكل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان. وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان، ونسخ ذلك بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية في مسألة تجويز التصوير بالآية: وذلك خطأ، وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه، فقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها، تصوير ذوات الأرواح، والتوعد لمن عملها أو اتخذها، فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحا قبله. وكانت الحكمة في ذلك لأنه بعث عليه الصلاة والسلام والصور تعبد، فكان الأصلح إزالتها. وقال ابن عاشور رحمه الله: ولم تكن التماثيل المجسمة محرمة الاستعمال في الشرائع السابقة، وقد حرمها الإسلام لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس العرب وغيرهم. طيب مثال آخر، الاستدلال بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يأتي بعضهم بهذه الآية ليستدل بها على أن المطلقة ثلاثا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول إذا عقد عليها ثاني وطلقها بعد العقد فقط بدون دخول. ليش يا أخي؟ لابد من الدخول، ما تحل الأول إلا إذا الثاني دخل بها وطئها. يقول: لا، من وين قلتم؟ الآية تقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ونكح ينكح ويطلق على العقد خلاص، بس مجرد الثاني يعقد عليها ويطلقها ولا يلزم أن يطأها. طيب هب أن الآية كلمة تنكح تعني العقد وتعني الوطئ، وفعلا يوجد نصوص فيها النكاح بمعنى العقد ونصوص النكاح بمعنى الوطن، فما الذي يبين لنا ما هو مراد الله؟ العقد فقط ولا العقد مع الوطن؟ السنة، إذا ألغيت السنة وتركت السنة كيف سيتبين لك مراد الله من كلامه؟ ولذلك لما نرجع للسنة الصحيحة سنجد اشتراط الدخول من الثاني بالمرأة ثم يطلق إذا رغب عنها، فإذا أراد الأول أن يعود إليها بعقد جديد عاد إليها. طيب ما هو الدليل من السنة؟ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وذوق العسيلة لا يكون بمجرد العقد، إذن لا بد من الوطأ، لأن الوطأ هنا ذوق العسيلة وهو الجماع، والجامع المشترك بينهما الحلاوة في الشعور. قال النووي: وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، فأما مجرد عقده عليها يعني هذا الثاني فلا يبيحها للأول، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى آخر الكلام. مثال آخر، الاستدلال بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، على أن حكم الزاني أيا كان حاله الجلد فقط. طبعا بعض المنحرفين كالترابي الضال وغيره يقولون بهذا، يقولون الترابي يقول إن الرجم من شريعة اليهود، وأن عقوبة الزنا في الشريعة الإسلامية هي الجلد فقط، والرجم لا محل له في الدين الإسلامي. أي واحد ما يعجبه شيء خلاص انفي، عادي نفي بس طلع بيان انفي، خلاص لا علاقة له بالدين الإسلامي. طيب النصوص الصريحة الصحيحة الواردة في السنة النبوية على رجم الزاني المحصن أين هي؟ ماذا فعلتم بها؟ أين موقعها عندكم؟ في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم والرجم بالثيب، الثيب المحصن سواء رجل أو امرأة، وهو الحر البالغ العاقل الذي وطئ في نكاح صحيح. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر فخطب الجمعة، وكان مما قاله: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، أقمنا هذا الحد. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. والنبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز ورجم اليهوديين على شرعهما أيضا الموافق لشرعنا طبعا. أما هؤلاء الذين يقولون لا مجال للأحاديث فسيضلون ضلالا مبينا، قال ابن القيم: وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن، فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة. ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبار المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب إلى آخره، زجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم. قال: ثم إن للزاني حالتين، إحداهما أن يكون محصنا قد تزوج فعلم ما يقع به من العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى به عنها، يعني استغنى بالزواج عن الزنا وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا، فزال عذره من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام، فهذا يعني يرجم، هذا حق الرجم. والثاني أن يكون بكرا لم يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ما عمله، فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف، فحقن دمه وزجر بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد 100 ردعا على المعاودة للاستمتاع بالحرام، وبعثا له على القنع بما رزقه الله من الحلال، وهذا في غاية الحكمة والمصلحة، جامع للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعه. طيب هذا إذن الطريقة أولى من طرق الاستدلال الباطل، وهي الاقتصار على الآيات طبعا، وإيش؟ على خلاف مراد الله أيضا، يعني يستدلون الآيات في غير مبين. ثانية من مناهج الاستدلال الفاسدة، الاستدلال بالضعيف من النصوص والآثار، فلا بد أن يكون الدليل الذي يستدل به المستدل ثابتا وصحيحا. فهناك مثلا من ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا تصح، ولذلك لا بد قبل الاستدلال من التأكد من صحة الدليل. فمن الخلل أن يبنى الاستدلال في الحكم والمسألة على نص ضعيف لا يثبت. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن هذا المسلك مسالك أهل الضلال في الاستدلال، وأن منهجهم قائم على اعتماد الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة تتعلق بالحديث النبوي وآثار الصحابة، ولا تتعلق بالقرآن الكريم لأنه ثابت ثبوتا متواترا لا شك فيه، وهو محفوظ من الزيادة والنقصان. ثانيا، لا تتعلق بالأحاديث المتواترة، لأنه إذا قيل متواتر لا يبحث في صحته، لأن التواتر يفيد العلم القطعي اليقيني الضروري، فلا يحتاج بعد ذلك للبحث عن أحوال رواته. يعني لو ورد حديث من 70 طريقا خلاص انتهى، حديث متواتر يعني، فلا يحتاج للبحث في صحة سنده ورجاله. وكذلك ثالثا، أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم اتفق أهل العلم على أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله، والمنتقد حروف يسيرة، حروف يسيرة فيهما. قال أبو عمرو الصلاح: وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. قال النووي: باتفاق العلماء فلا يجوز بحال السعي للتشكيك وإثارة الشبهات بأحاديث الصحيحين، وهذا من طرق أهل الضلال والبدعة إثارة الشكوك في أحاديث الصحيحين. ولذلك نص أهل العلم أنه لا يجوز المساس بهما ولا الطعن في مصداقيتهما. قال شيخ الإسلام: لا يتفقان على حديث إلا ويكون صحيحا لا ريب فيه. قد اتفق أهل العلم على صحة، يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم لا سبيل إلى الطعن فيه. وقال أبو عمرو الصلاح: من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. يعني هذه الأحرف اليسيرة المنتقدة معروفة عند أهل هذا الشأن، ما في مشكلة. وما في صحيح البخاري من هذه الأحرف اليسيرة أقل مما في صحيح مسلم. ولما قال ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم: ما أخذ عليهما، يعني البخاري ومسلم، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، قال الحافظ: وهو احتراز حسن، فأحاديث الصحيحين كلها مقبولة إلا أشياء يسيرة انتقدها بعض الكبار الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث، وما سواها مجمع عليه عند الأمة، فلا يقبل الطعن في الصحيحين ولا إسقاط الصحيحين. وأما غير هذه الثلاثة فلا بد قبل الاستدلال بها من إثبات صحتها. إذن القرآن، ثم الحديث المتواتر، ثم أحاديث الصحيحين المتفق عليها، هذه أمر مفروغ منه. غير هذه الثلاثة لا بد من البحث في الصحة. قال ابن تيمية رحمه الله: مما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، فكيف إذا كانت ضعيفة أو موضوعة؟ وقال ابن القيم رحمه الله: وهكذا لا يسوغ أن يقول قال رسول الله لما لا يعلم صحته ولا ثقة رواته، بل إذا رأى أي حديث كان في أي كتاب يقول لقوله صلى الله عليه وسلم أو لنا قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطر عظيم وشهادة على الرسول بما لا يعلم الشاهد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بعده في أمته من الكذب عليه، وحذرنا من استماعه وقبوله، فقال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم في مقدمة الصحيح. قال النووي رحمه الله: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد. وقال شيخ الإسلام: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. وقد جزم غير واحد من أهل العلم بأن من نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم حاله فهو آثم ولو اتضح بعد ذلك أن الحديث صحيح. جاك حديث أرسلته في الإيميل وأنت لا تعلم صحته فأنت آثم ولو تبين بعد ذلك أنه صحيح، لأنك عندما أرسلته ما كنت تدري صحته، فكنت تروج لأحاديث لا تعلم صحتها. وكذا كل من أرسل رسالة جوال فيها حديث لا يعرف صحته فإنه آثم. وفي هذا زجر لكثير من الوعاظ والقصاص، بل بعض نجوم الفضائيات ممن لا علم عندهم بالأحاديث، ممن يروون ويريدون. قال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله: وإن اتفق، يعني حصل أنه نقل حديثا صحيحا بدون ما يعلم أنه صحيح، كان آثما في ذلك، لأنه ينقل ما لا علم له به. وإن صادف الواقع، يعني وإن صادف أنه صحيح، كان آثما بإقدامه على ما لا يعلم. نقله السيوطي في تحذير الخواص من أكاذيب القصاص. ومن المزالق التي يقع فيها البعض الاستدلال بما لم يصح من السنة النبوية، فلنورد أدلة أو أمثلة على ذلك. بعضهم يستدل على جواز التماس البركة من الأحجار واتخاذ الأحجار التي يسمونها بين قوسين كريمة، ولا ندري من وين جاءت كريمة هذه إلا إذا كانت لأن فيها فلوس، يعني كرم الفلوس هذا شيء آخر، على أنه هذا يقي العين وهذا يقي السحر وهذا الحجر يدفع كذا الشياطين وهذا يدفع كذا. ما هذا الهراء؟ طيب ما هو دليلهم على هذا الاعتقاد الفاسد؟ قالوا: حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. وهذا من المكذوبات، كما بين ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والسخاوي والألباني، إن هذا حديث مكذوب مكذوب. لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفع الله به، يعني خلاص افتح باب الشرك بالأحجار. ولذلك قال شيخ الإسلام: وهو من كلام أهل الشرك والبهتان، فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أصنام وإساف ونائلة، أصنام أحسنوا ظنهم بالحجارة. قال: فكانوا هم وإياهم، الحجارة هذه، من حصب جهنم، كما قال الله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حصب جهنم يعني وقود النار، ما تسعر به جهنم. طيب بعضهم يستدل على المساواة بين الذمي والمسلم في الأحكام، يقول خلاص إذا هذا كافر يعيش بيننا له كل أحكام المسلمين في الدية في الحرمة في إلى آخره، سلم عليه السلام مثل المسلم والدية مثل المسلم وخلاص الدفن والصلاة مثل المسلم. إذا قلت مثل المسلم صلي عليه ودفنه في مقابر المسلمين خلاص صار مثل المسلم. طيب بماذا يحتجون؟ طبعا أهل النفاق عندهم هذه قضية أساسية، هي التسوية بين المسلم والكافر، يعني إزالة الحواجز بين أهل السنة وأهل البدعة وبين أهل التوحيد وأهل الشرك وبين أهل الإسلام وأهل الكفر. أهل النفاق عندهم هذه قضية في المخطط أساسية، إزالة الفوارق، أنت والآخر في الهوى سوا، كلكم سوا، هذا واضح. طيب يعاونهم بعض الكتاب وبعض من عنده شيء من شهادة شرعية أحيانا: وماذا لديكم من أدلة على هذه المساواة؟ قالوا: حديث لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وكثير من العصرانيين والذين يسمون أنفسهم بالتنويريين والتجديديين والليبرو إسلاميين يريدون هذا الحديث دائما في مقالاتهم وكلامهم واحتجاجاتهم ويبنون عليه أحكاما. حتى قال الغزالي المعاصر: قال: وقاعدة التعامل مع مخالفين في الدين ومشاركين في المجتمع لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فكيف يهدر دم قتيلهم؟ يلا طيب، هذا الحديث ما موقعه من الصحة؟ بين العلماء كالحافظ الزيلعي وابن حجر والشافعي وابن حجر الشافعي وغيرهم أن هذا الحديث باطل لا أصل له في شيء من كتب السنة، ويذكره بعضهم ممن لا دراية لهم في الحديث. ولو أنت قلت بهذا ماذا سينتج عندك من الأحكام؟ أن الذمي مثل المسلم في الولاء والمحبة والنصرة والسلام والعيادة واتباع الجنازة والتغسيل والتكفين والصلاة عليه والدعاء له بالرحمة وإعطائه من الزكاة، وخلاص ما هو له ما له وعلينا ما عليه، خلاص إذا أردت سويت بينهم. والشرع ما سوى بينهم، لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات والمسلمين ولا الكفار ولا أهل السنة ولا أهل البدعة، ولا يستوي الشر والخير، ما يستوي، لا يستويان. صح الكفار أنواع، نعم في أهل ذمة وفي أهل عهد وفي أهل أمان وفي كفار حربيين، هذا نحن نعرفه، نحن نعرف أن الكفار في حرمتهم درجات، وفي شيء حلال الدم والمال، وفي شيء نحترم دمه وماله، ولكن ما يسوى بالمسلم. يعني ما تقول الدية يعني مثل دية المسلم أبدا، ولا تقول هذا يدفن في مقابر المسلمين، لا، حتى لو كان ذميا في فرق بين الذمي والمسلم، هذا كافر حتى لو ذمي لكنه كافر. فإذا القضية الاستدلال بحديث لا يصح أدى إلى هذه الانحرافات. بل إن التسوية متى وردت؟ خذوا هذا الحديث في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. متى لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين؟ إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله واستقبلوا القبلة وصلوا صلاتنا، خلاص صاروا منا، انتهت عملية. فهذا يدل على بطلان ذلك النص: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهذا لا أصل له، لهم ما لنا وعليهم ما علينا لا أصل له، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: يستدل بعض الذين يجيزون التوسل بغير الله والاستغاثة بغير الله، حتى مشركي عصرنا عندهم أدلة، حتى بعض المنحرفين من أصحاب التصوف وغيرهم عندهم أدلة، يقولون: إذا أضل أحدكم شيئا، حديث إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيس، فليقل: يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادا لا نراهم. وهذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانت ايش حتستغيث بغائب؟ حتستغيث بمن لا تراه؟ ومن هو هذا، شيطان ولا ايش؟ من هو يعني هذا الذي تستغيث به؟ وكأنهم يريدون صرف الناس عن دعاء الله المباشر بدعاء غيره. طبعا قضية يعني الاستدلالات على أشياء، على نفي أشياء أو إثبات أشياء في مثلا في فتن آخر الزمان كثيرة، وليست القضية بس فقط أحكام حلال وحرام بالأحاديث، يعني لا، قد يأتي واحد مثلا فيقول مثلا من آخر الزمان يخرج السفياني، والدليل يقول: يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق، وعامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء، ويقتل الصبيان فتجمع له قيس فيقتلها. وهذا حديث لم يأتي في خروج السفياني حديث صحيح، وفي المقابل ينفي المهدي. طيب ودليلك؟ يقول: لا مهدي إلا عيسى. وحديث لا مهدي إلا عيسى حديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي هذا. وحديث لا مهدي إلا عيسى حديث منكر، كما قال الإمام النسائي والذهبي والقرطبي وابن تيمية وابن القيم، بل إن الحافظ الصغاني حكم عليه بالوضع أنه حديث مكذوب لا مهدي إلا عيسى، بل المهدي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم حق. طيب نرجع مرة أخرى لموضوع الأحكام. يستدل بعضهم على جواز تولية المرأة الولايات العامة والاختلاط بحديث جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ولى امرأة من قومه يقال لها الشفاء الحسبة في السوق لتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. وكثير من كتاب المنافقين من هؤلاء دائما يريدونه لكي يستدلوا به على أن المرأة تولى الولايات العامة وأن الاختلاط ما في شيء وإلى آخره. هذا الحديث أن عمر ولى امرأة يقال لها الشفاء الحسبة في السوق لتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، أول شيء يقال لهؤلاء المنافقين أنتم لا تريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا وتريدون إلغاء الحسبة، فما شاء الله الآن عرفت الحسبة في هذا الحديث وأنتم تريدون إلغاء الحسبة، فما لكم كيف تحكمون. ثانيا الخبر هذا لا يصح كما قال ابن سعد في الطبقات، ويقال إن عمر ولاها أمر السوق ولكن ولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه، يعني أولاد هذه المرأة لو واحد قال لهم أمكم ولا عمر يغضبون وينكرون ما حصل، يعني يرونه عيبا وسبة يعني أن أمهم تولى على رجال ولا يمكن فينكرون ذلك. ولهذا قال ابن العربي في أحكام القرآن لم يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. شوف كلام ابن العربي، ابن العربي شارح الترمذي، وابن العربي صاحب أحكام القرآن، ابن العربي المالكي يقول عن حديث إن عمر ولى الشفاء على السوق يعني ولاية عامة على الرجال والنساء، قال لم يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. وقد جاء عن شيخ الأزهر في عصره الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله قوله وما نسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه ولى امرأة الحسبة فإنه قول ليس بصحيح وموضوع عليه، يعني مكذوب على عمر. طيب من القصص أيضا التي يستدلون بها في موضوع الاختلاط وأن المرأة تيجي تدخل على الرجال تجلس معهم تأكل عادي، ما قاله أحد هؤلاء أصحاب التيار هذا المنحرف، قال يروي الطبري قصة مؤثرة عن سيدنا عمر، مؤثرة يعني تقرأ قصة تبكي يعني مؤثر، هات هذه قصة المؤثر. قال القصة تتحدث عن قائد من قواد عمر اسمه سلمة بن قيس أرسل رجلا من قومه برسالة إلى أمير المؤمنين والندع هذا الرجل يروي لنا القصة. فأشوف الأسلوب الصحفي هذا نقطتين فوق بعض فتح القوس. فاتبعته فدخل دارا ثم دخل حجرة فاستأذنت وسلمت فأذن لي فدخلت عليه فإذا هو جالس على مسح متكئ على وسادتين من أدم محشوتين ليفا فنبذ إلي بإحداهما فجلست عليها فإذا بهو في صفة فيها بيت عليه ستير فقال يا أم كلثوم غداءنا، فأخرجت إلي خبزة بزيت في عرضها ملح لم يدق فقال يا أم كلثوم يا أم كلثوم ألا تخرجين إلينا تأكلين معنا من هذا؟ عاد ما بقي إلا عمر يقول لا إله إلا الله. قالت إني أسمع عندك حس رجال، قال نعم يعني ولو كان. ثم يقول ما الذي نستخلصه من هذا النص؟ أن سيدنا عمر لم يشعر بأي حرج وهو يدعو زوجته لتشارك الغداء مع ضيف لا يعرفه. ماذا يقول السادة الكرام الذين يتصورون أن المرأة مخلوقة من الدرجة الثانية إلى آخر الكلام؟ قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على كلام هذا المنحرف وهذه القصة باطلة رواية ودراية. أما الرواية فلأن مدارها على جماعة من الضعفاء وبعضهم متهم بالكذب وتنتهي القصة إلى مبهم لا يعرف من هو ولا تعرف حاله وهو الذي رواها عن عمر وبذلك يعلم بطلانها من حيث الرواية. قال الشيخ عبد العزيز بن باز وأما من حيث الدراية فمن وجوه شذوذها ومخالفتها لما هو معلوم من سيرة عمر رضي الله عنه وشدته في الحجاب وغيرته العظيمة وحرصه على أن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه حتى أنزل الله آيات الحجاب. 2 مخالفتها لأحكام الإسلام التي لا تخفى على عمر ولا غيره من أهل العلم، وقد دل القرآن والسنة النبوية على وجوب الاحتجاب وتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يسبب الفتنة ودواعيها. 3 ما في متنها من النكارة الشديدة التي تتضح لكل من تأملها. وبكل حال فالقصة موضوعة على عمر بلا شك للتشويه من سمعته أو للدعوة إلى الفساد بسفور النساء للرجال الأجانب واختلاطهن بهم أو لمقاصد أخرى سيئة. نسأل الله العافية. مجموع مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز مجلد 4. والأقبح من هذا الاستدلال بأحاديث لا تصح على أمور غيبية كما قال الجفري المنحرف، قال إن بعض الصالحين عبد الله في صومعة عبادة كثيرة كبيرة من بني إسرائيل، وكان مجتهدا ليله ونهاره، ونظر جبريل عليه السلام فوجد الرجل شقيا في اللوح المحفوظ، فاستأذن من الله بعد أن تعجب من هذا الأمر أن يخبر الرجل فأذن الله له، يعني يذهب للعابد ويقول له أنت شقي أنت من أهل النار، فنزل وقال يا فلان إني جبريل وإني وجدت اسمك في اللوح المحفوظ فلان بن فلان شقي، فأحببت أن أخبرك ما دمت شقيا ستذهب إلى النار، تمتع قليلا بالدنيا بدل من أن تضيع حياتك. يا أخي والله يعني أي واحد يحترم جبريل؟ يعني ما يمكن. فقال العابد قال الحمد لله على ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وعاد إلى عبادته ولم ينقص مما سبق شيئا. فتعجب جبريل أكثر ونزل وقال أنا قلت لك إنك شقي، قال نعم إنا لله وإنا إليه راجعون ولله المراد. قال فما لك لازلت في عبادتك وإعراضك عن الدنيا وعدم التمتع بها؟ فقال يا هذا خلقني وأمرني بعبادته ولم يوكل إلي أكون شقيا أو سعيدا، مهمتي أن أعبده والأمر إليه بعد ذلك. فازداد تعجب جبريل فصعد ووجد في اللوح المحفوظ سعيد سعيد سعيد، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. طبعا الناس اسمع القصة الآن ربما بعضهم يصفق لهذا الضال. شوف أحاديث موضوعة في القناة الفضائية وبرنامج على أنه إسلامي واحد لحيته وعمة، حديث موضوع مكذوب افتراء على جبريل وعلى الله عز وجل وعلى وعلى المحفوظ. يعني جبريل يطلب من الرجل ترك العبادة؟ يقول له خلاص أنت مكتوب شقي تمتع بالشهوات ليش تعبد كذا؟ يعني هالعين هذا مبدأ جبريل عليه السلام؟ وأن الرجل يطلع أفقه من جبريل، يعني يروح ولا يقول أنا أصر على العبادة حتى لو حتى لو، وإيش جبريل يستأذن من الله أن يخبر؟ يقول له أخبر، فيأذن الله له أن يخبر الرجل بترك العبادة. هذا لا يليق بفساق الناس، فكيف ينسب إلى جبريل وإلى الله عز وجل؟ يتقول على رب العالمين وعلى الملائكة. هذا هو يعني شغل هؤلاء الضلال المنحرفين والقنوات. والحديث يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب نحن الآن ذكرنا بعض أنواع الاستدلالات الباطلة، كيف يستدل بعض من يتكلم باستدلالات باطلة فيريدون آيات في غير موضعها أو أحاديث لا تصح أو أحاديث في غير موضعها، والموضوع له بقية طبعا، وموضوع خطير ومهم جدا، وهو قضية ما هو الاستدلال الصحيح حتى لا يكون هناك أي لبس أو فتنة، وأن يكون الحق واضحا لنا في هذه المسألة المهمة وهي الطريقة الصحيحة في الاستدلال. وأن المسألة ليست فقط آية وحديث، وإنما ما هو معنى الآية وما هو معنى الحديث، وما هو مراد الله من الآية وما هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد.